بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، هذا هو المجلس 12 من مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 12 من صفر 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص والفقه في الدين. كما اعتدنا استذكار سريع لأبرز المسائل التي مرت بنا في المجلس الماضي. نعم، تفضل جواهر، تفضل. نعم. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم ماجد. صحيح ولا ضعيف؟ صحيح أو ضعيف؟ لا، مرفوع. هو مرفوع لكن صحيح ولا ضعيف؟ تكلمت المسألة هذه وأطلت فيها. الراجح يعني إيش؟ لا لا، الكلام عن هل هو مرفوع أو موقوف. الصواب هل هو نعم موقوف على السلمان. صحيح. طيب، فيه إضافة؟ نفس الحديث. نعم. نعم صحيح. نعم من هذا. إذا كان ممن يقتدى به. نعم صحيح. أحسنت. عبد الله. أعد الفائدة. فيه إضافة؟ نعم تفضل. الإكراه، وإن الإكراه هذا إذا صح الحديث فكان فلم يقف في شرع من جبلنا، وأما في شرعنا فهو المكره جائز، والتوجيه الثاني الذي اشتمل على السند أن هذا لم يترك له يعني قاتلهم على طول. نعم اي نعم احسنت بارك الله فيك. طيب الاخوه البقيه يعني اللي يجاوبون 10 بس من تفضل. في تشبه المشركين والثالث نعم حسن بارك الله فيك حسن. طيب تكون آخر مشاركة تفضل. اي نعم احسنت صحيح. تقصد انه هذا الدليل على فضل الاحسان الاحسان الى الناس. فاذا كانت هذه المراه دخلت الجنه بالاحسان الى الكلب وهي زانيه والكلب نجس، فكيف بمن يحسن الى الناس الموحدين المؤمنين المتقين ويرجو ما عند الله تعالى وهو ايضا من اهل الايمان؟ فهذا هو أعظم الإحسان، هذا هو أعظم الإحسان. فالمقصود أن في هذا فضيلة الإحسان للناس، والله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إحنا قلنا أن آخر فائدة إلا إذا شيء. أين أنتم قبل؟ ما انتبهت لك إذا كنت رفعت يدك، ولهذا أعطيك فرصة واحدة تفضل. بارك الله فيك. لعلنا نقتصر على هذا لضيق الوقت. لا يضيق الوقت، يضيق الوقت. متأخر على الدرس. عشر ثواني. تسمحون له؟ عشر ثواني. يلا خمس ثواني، يلا أنا أسمح لك خمس ثواني. طيب تفضل. في حديث طالب بن شهاب دليل على تمت الخمس ثواني. دليل على أن أحسنت أحسنت، هذه فائدة جليلة. أحسنت بارك الله فيك. طيب نبدأ الباب الجديد، باب من الشرك النذر لغير الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا وللسامعين. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى المفهوم بالنذر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان حكم النذر لغير الله جل وعز، وأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإن النذر عبادة من العبادات، لا يجوز صرف هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن النذر من أنواع العبادة، فصرفها لغير الله تعالى شرك ينافي التوحيد. فصرفها لغير الله شرك ينافي التوحيد. لما أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم في الباب السابق عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، الذي هو تكملة لباب سابق قبله، ناسب هنا أن يتكلم عن النذر لغير الله جل وعز، الذي هو نوع آخر من أنواع الشرك الأكبر، الذي هو نوع آخر من أنواع الشرك الأكبر. وقوله باب من الشرك النذر لغير الله، هل جزم المؤلف رحمه الله في الحكم؟ هل جزم بالحكم أو لم يجزم؟ جزم، ليس كذلك؟ جزم. باب من الشرك النذر لغير الله، وسبق الكلام على هذه المسألة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى أحيانا يجزم وأحيانا لا يجزم على طريقة الإمام البخاري حسب الأدلة وما تدل عليه. إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا قطع بالحكم وبين أن هذا من الشرك، وذلك لوضوح الأمر ولصراحة الأدلة الدالة على أن ذلك من الشرك. ما الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية؟ ما الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية؟ وأيهما أعظم؟ وأيهما أعظم؟ عبد الله، النذر لغير الله هذا أصله، يعني هو لغير الله، بخلاف نذر المعصية فهو نعم يعني من الأصل هو شرك متعلق بمعبود غير الله تعالى. أما نذر المعصية فهذا إيش؟ هو نذر لله، لكن على شيء يغضب الله، على شيء لا يرضي الله جل وعز، مثل قول الإنسان لله علي نذر إن هجرني قريبي أن أهجره، إن هجرني قريبي أن أهجره وأقطعه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب القطيعة، بل يبغض القطيعة ويلعن القاطع، كما جاء ذلك في سورة محمد، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا مما يغضب الله، فهذا الإنسان نذر، النذر هذا لله، لكنه على شيء يغضب الله جل وعز وعلى شيء لا يرضي، فهذا نذر المعصية. وأيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ نعم جواد، لا شك النذر لغير الله أعظم من نذر المعصية. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح بالآية الكريمة يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، فما علاقة هذه الآية الكريمة بالباب؟ ما علاقة هذه الآية الكريمة بالباب؟ نعم، نعم، يعني أن يقال إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أثنى على المؤمنين لوفائهم بنذورهم، وجعل هذا من أسباب دخول الجنة، جعل هذا من أسباب دخول الجنة كما تدل عليه الآيات. ولا يكون سببا لدخول الجنة إلا وهو عبادة من العبادات التي تصرف لله جل وعز، فصرفها لغير الله يكون شركا، صرفها لغير الله يكون شركا. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة، نعم الآية، اقرأ. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نفرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومناسبة ذكر الآية هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إلى الله فإن الله جل وعز يعلمه ويجازين عليه فإن الله يعلمه ويجازين عليه فدل ذلك على أن ذلك عبادة دل ذلك على أن هذا عبادة وبالضرورة يعلم كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق طلحة ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث يعني بهذه الرواية أو بهذه اللفظة يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله لهذا يكون الوفاء بالنذر عبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وهنا سؤال ما حكم النذر ابتداء نعم تفضل يدل على ماذا إن النذر لا يأتي بخير يدل على ماذا الكراهية طيب غيره في إضافة نعم تفضل نعم الحقيقة في المسألة تفصيل وخلاف وأقوال ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى حيث قال اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النذر لا ينبغي وأنه منهي عنه لا ولكن إذا وقع وجب الوفاء به وكان قربة إلى الله جل وعز إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل كما في الصحيحين وفي لفظ آخر وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ثم قال ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل ما معنى فيستخرج الله به من البخيل نعم أبو أيمن صحيح يعني كأن البخيل لا يطيع الله تعالى من نفقة مثلا والصدقة ولا يقدم شيئا من ذلك إلا إذا أجبر نفسه من خلال النذر إنما يستخرج به من البخيل يعني هذا البخيل لا يمكن أن يتصدق إلا أنه يلزم نفسه إلزام عن طريق النذر إنما يستخرج به من البخيل وهنا أيها الإخوة فهم خاطئ وهو أن بعض العوام يظن أنه لا يحصل له حاجة من الحاجات إلا بالنذر. هذا موجود عند بعض العوام، يعني يفهم ويظن أنه لا يحصل على حاجة من الحاجات إلا أن ينذر، وهذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. والله سبحانه وتعالى لا يطاع بمقابل، الله سبحانه وتعالى ليست طاعته مقابل شيء، فلا يجوز أن يجعل الإنسان هذا العطاء الذي يعطيه مقابل ما يرجو من الله جل وعز أو مقابل هذه الطاعات، فلا يطيع الله تعالى إلا أن يلزم نفسه بمثل ذلك. بل الواجب على الإنسان أن يدرك أن الله خلقه أصلا لهذه الغاية العظيمة العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمقصود أيها الإخوة أن الحديث الذي ذكرت بالروايتين دليل على النهي عن النذر، دليل على النهي عن النذر، وأنه ليس مرغبا فيه، وأنه ليس مرغبا فيه إلا إذا حصل النذر، وقع النذر، ففي هذه الحالة إيش؟ ففي هذه الحالة يجب الوفاء، في هذه الحالة يجب الوفاء بالنذر، ولا يجوز الإنسان أن يخالف في ذلك. وعلى كل حال العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال بالكراهية كما ذكرت قبل قليل، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالإباحة، بل منهم من قال بالاستحباب. ولعل الأقرب ما ذكرته قبل قليل، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الأصل في النذر الإباحة، قال بهذا جماعة من أهل العلم. وعلى كل حال الذي نستفيده من هذا أيها الإخوة أن النذر عبادة من العبادات، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله جل وعز. طيب بعد ذلك، نعم، يعني نفتح باب الأسئلة يا أبو في نفس الموضوع. طيب نتركه بعد الأذان إن شاء الله، نفتح خمس دقائق، من جار خمس دقائق للإجابة على الأسئلة. لا لا تنسى، سجل عندك. نعم اقرأ. باب الشرك استعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقصد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أن الاستعاذة بغير الله تعالى من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومناسبة هذا الباب الذي قبله أنه جاء على النسق المنتظم المتسلسل المتعلق بذكر جملة من أنواع الشرك الأكبر، ابتداء بالذبح لغير الله، وسبق معنا أن هذا الشرك أكبر، ثم النذر لغير الله فهذا أيضا من الشرك الأكبر، ثم الاستعاذة بغير الله جل وعز هذا أيضا من الشرك الأكبر. الاستعاذة بغير الله تعالى من الشرك الأكبر، ما الدليل على أنه من الشرك الأكبر؟ ما الدليل على أن الاستعاذة بغير الله تعالى من الشرك الأكبر؟ ما تعرفون دليل؟ فاستعذ بالله. طيب نسمع الإخوة، تفضل نهاد. كيف؟ سمعت كلام نهاد يقول لأن الاستعاذة بالله تعالى عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. هذا أصل ينبغي أن نستصحب هذا الأصل دائما، وأن أي عبادة من العبادات فلا يجوز صرفها لغير الله، ولا شك أن الاستعاذة عبادة من العبادات، فلا يجوز صرف هذه العبادة إلا لله جل وعز. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد أشرك، وسيأتي التفصيل في مسألة الاستعاذة. لكن ما معنى الاستعاذة؟ لابد أن نفهم معنى الاستعاذة لنصل بعد ذلك إلى التفصيل في هذه المسألة. نعم أبو عبد الله أحسنت. الاستعاذة يعني طلب العياذ، طلب العياذ. استعاذة يعني طلب العياذ، والعياذ العياذ ما يؤمن من الشر، العياذ ما يؤمن من الشر، كالفرار من شيء مخوف، كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمنه من هذا الذي خاف منه، ويقابل ذلك اللياذ، يقابل العياذ اللياذ، واللياذ الفرار، الفرار نعم إيش؟ إلى إيش؟ ارفع صوتك. نعم صحيح، هو الفرار بطلب الخير، الفرار بطلب الخير إلى من يحقق له هذا الخير الذي يرجوه، فهذا هو اللياذ وهو يقابل العياذ. إذن العياذ والاستعاذة من المخوف، أليس كذلك؟ الاستعاذة من الشيء المخوف، اللياذ طلب المرجو والخير، يعني إذن اللياذ عكس العياذ، اللياذ عكس العياذ. والاستعاذة استفعال، ومادة استفعل موضوعة في هذا الباب للطلب، وهذا مشهور في اللغة العربية. الألف والسين والتاء هذه لأي شيء؟ للطلب، هذه للطلب. فمعنى استعاذة واستعانة واستغاث واستسقى، كل هذه معناها الطلب، يعني طلب هذه الأمور، يعني طلب هذه الأمور. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ما رأيكم؟ ما نوع من هنا؟ ولماذا قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ولم يقل باب الشرك، باب الاستعاذة بغير الله شرك، قال من الشرك الاستعاذة بغير الله؟ نعم تبعيضية. طيب نسمع الإخوة، تفضل. إيش؟ طيب كذا الإخوة، يعني باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، إيش؟ أحسنت، يعني هو ما ذكر الإخوة وما ذكرت، يعني هو يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني كما مر صور من الشرك بالله تعالى هو الشرك الأكبر، فهذه أيضا صورة من الصور الشرك الأكبر، لكن لا يلزم، لا يلزم أن كل استعاذة بغير الله شرك أكبر. أو بصورة أخرى أسأل، هل الاستعاذة بغير الله شرك دائما؟ من يجيب؟ محمد حسان تفضل. أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح، أن المسألة فيها تفصيل، ولا يقال أنه كل استعاذة بغير الله شرك، بل المسألة فيها تفصيل. الاستعاذة أيها الإخوة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول استعاذة بغير الله جائزة، استعاذة بغير الله جائزة، وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يستطيعه، الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يستطيعه. فإذا كان حيا حاضرا مستطيعا فيجوز الاستعاذة به، كأن الإنسان يطلب إعانته، يطلب من هذا الذي استعاذ به أن يعينه. وقد وجدت دليلا واضح الدلالة بل صريح الدلالة في ذلك في صحيح مسلم، ولم أجد أحدا يعني من شراح كتاب التوحيد كما يعني ظهر لي وقفت عليه، لم أجد أحدا ذكر هذا الدليل مع أنه واضح وصريح الدلالة. واسمعوا إلى هذا الحديث، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب غلاما له، كان يضرب غلاما له وهو صحابي اجتهد وضرب هذا الغلام، فجعل يقول يعني هذا الغلام أعوذ بالله، قال فجعل يضربه يقول أعوذ بالله ويضربه، فقال هذا الغلام أعوذ برسول الله، قال هذا الغلام أعوذ برسول الله فتركه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقالة بليغة عظيمة مؤثرة، قال صلى الله عليه وسلم وهو المربي: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما سمع هذه الكلمة من النبي بلغت محلها، فما كان منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن أعتق هذا الغلام. الشاهد إيش؟ استعاذ برسول الله. طيب نطبق الشروط، طبق الشروط يا جماعة. حسين، الشرط الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، فمعناه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ميتا فهذا لا يجوز بل هذا الشرك. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر. وكذلك الشرط الثالث حاضر، لأنه قد يكون حيا قادرا غير حاضر، فهل ينفعه؟ ها؟ لا ينفعه. إذن لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاث فهذا لا يجوز، لا يجوز. أما إذا وجد هذه الشروط الثلاث فيجوز لأحد أن يستعيذ بأحد من الناس إذا كان قادرا على أن ينفعه، إذا كان قادرا على أن ينفعه. ثانيا، استعاذة بغير الله تعالى ممنوعة، استعاذة بغير الله تعالى ممنوعة. الاستعاذة الأولى في القسم الأول جائزة، الثانية هذه التي معنا الآن ممنوعة، وتأتي على وجهين. الوجه الأول الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الله، فهذا ما حكمه؟ شرك أصغر أو شرك أكبر؟ أصغر أو أكبر أو مترددين؟ شرك أكبر. كمن يستغيث بالبدوي أو يستغيث بالجيلاني أن يشفي مريضة، والشافي هو الله، لا يشفي إلا الله جل وعز، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفي، فالشافي هو الله. فهذا النوع من الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر مخرج من الملة، وللأسف أن هذا موجود في بعض بلدان المسلمين، والله المستعان. والنوع الثاني الاستعاذة بالمخلوق إيش؟ الحي. أكملوا أنتم بناء على ما سبق. الاستعاذة بالمخلوق الحي، نقول الغائب أو نقول فيما لا يقدر عليه أو نقول الاستعاذة بالمخلوق الميت، كلها هذه صحيحة، كل هذه الأمثلة يعني من النوع المحرم الممنوع. نعم نعيد، النوع الثاني أو الوجه الثاني من أوجه الاستعاذة الممنوعة، الاستعاذة بالمخلوق الحي الغائب، الحي الغائب، أو الاستعاذة بالمخلوق الحي غير القادر على النفع، أو الاستعاذة بالمخلوق الميت. فهذا هذا لا يجوز، بل هذه استعاذة محرمة. هل يلزم أن تكون شركا أكبر؟ قد تكون شرك أكبر وقد تكون شرك أصغر. نعم اقرأ. وعن فولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يروح من منزله من ذلك. رواه مسلم. طيب الآية الكريمة قبل الحديث. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة هنا ذم المستعيذين بغير الله جل وعز، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتعلق قلبه إلا بالله جل وعز، ولا يجوز أن يعتمد على أحد سوى الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الشعراء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وأطلب منكم الحكم على هذه الأبيات. يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نعم هم شرك أصغر، شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ نعم أنا قلت لكم قبل أن أعرض الأبيات أنه يخاطب النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم، يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر ولا شك في ذلك، لا شك في ذلك. من الذي يستطيع هذا المذكور؟ هو الله جل وعلا. ولهذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله يدعو الله بهذا الدعاء، لأنه هو دعاء جميل، لكن وجه المصيبة فيه أنه الذي خوطب فيها النبي، لكن أن يخاطب في ذلك الله جل وعز فهذا جيد. ولهذا الشيخ الإسلام كان يدعو بهذا الدعاء، يعني الله جل وعز، يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. القادر على ذلك هو الله جل وعز. بالنسبة للآية الكريمة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، جمهور المفسرين على أن المراد بالآية الكريمة أنه كان رجال، كان الرجال في الجاهلية، أو كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض، فأمسى في قفر من الأرض يعني جاءه الظلام وهم سافر، كان الواحد منهم يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه، من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوار منهم حتى يصبح. ويستعذ بمن؟ من يقصد بسيد هذا الوادي؟ ها؟ يقصد سيد الجن الموجودين في هذا الوادي، فهو يستعيذ بهذا السيد من شر أتباع هذا السيد. فجمهور المفسرين فسروا الآية الكريمة بهذا، قال تعالى: فزادوهم رهقا خوفا وشكا واضطرابا ورعبا وضعفا. لم ينفعوهم شيئا، إنما النافع هو الله جل وعز، وهو الذي يدفع السوء عن عباده. هذه الآية الكريمة نستفيد منها فوائد: أولا تحريم الاستعاذة بغير الله، وثانيا أن من التجأ إلى غير الله خذله الله جل وعز. كل من التجأ إلى المخلوق كائنا من كان هذا المخلوق فهو مخذول، فهو مخذول، سيخذله الله. قد لا يتبين هذا الخذلان إلا بعد أمد، لكنه في النهاية مخذول أيها الإخوة. ولا تغتر بما عليه الناس اليوم وبلجوئهم إلى غير الله وتعظيمهم لغير الله جل وعز، وهذا موجود في زمان هذا بصور شتى. ولكن العبرة بالنهايات وليست العبرة بالبدايات. فالمقصود أن كل من التجأ بغير الله فهو مخذول. ونستفيد أيضا من هذه الآية الكريمة إثبات وجود الجن، إثبات وجود الجن، وأن فيهم رجالا ونساء، كما يوجد في الإنس رجال ونساء فكذلك في الجن إيش؟ رجال ونساء، أليس كذلك؟ بدليل الآية الكريمة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وكذلك حديث الصحيحين، حديث أنس، الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويصح الخبث والخبائث، والمراد بذلك ذكور الشياطين وإناث الشياطين. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر طرحها والحاجة إليها ملحة أيها الإخوة، هي مسألة الاستعانة بالجن، مسألة الاستعانة بالجن، التعاون، طلب العون من الجن. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لعلي أتحدث عن هذا. نعم، النشرة، النشرة صورة من هذه الصور، والنشرة فيها تفصيل ولها أقسام. نعم، أي المؤذن. بسم الله، صلى الله عليه وسلم. بمناسبة كون هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في الدروس، وذلك لقرب الاختبارات، فأحب بعض الإخوة جزاهم الله خير أن يكرموكم إكراما في ختام هذا الأسبوع، أو بمناسبة الختام، بوجبة عشاء بعد الصلاة، فأنتم مدعون جميعا للمشاركة، وسيكون إن شاء الله في الخلف كذا. ولكن ليس معنى أنه غدا ما في درس، غدا في درس إن شاء الله، يكون خاتمة الدروس، يكون خاتمة الدروس غدا. أما بالنسبة للأخ عبد الله فقد وعدته وعدا لا بد أن أفي به. نعم، يعني تقصد من المناسبة، يعني ذكرت هذا في الشرح أنه يعني يوفون بالنذر، هذا إنما الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بالوفاء، أثنى عليهم بالوفاء، وهذا الوفاء لم يكن إلا بعد إيش؟ إلا بعد نذر، ها؟ إلا بعد نذر، يعني يبي يوفي الإنسان بالنذر وهو ما نذر، فمعناه أنه سبق هذا الوفاء نذر. فهذه مناسبة ذكر هذه الآية هنا، فمعنى ذلك أن النذر عبادة من العبادات، فصرف هذه العبادة لغير الله شرك. أثناء، أي أن ذكرت هذا، الثناء إنما هو على الوفاء، الثناء على الوفاء. طيب بالنسبة لهذه المسألة التي ابتدأنا بها قبل الأذان، حكم الاستعانة بالجن، هي مسألة يعني طال الكلام فيها ولا بد من التفصيل في هذه المسألة. أولا، إذا كانت الاستعاذة بالجن في أمر محرم فهذه الاستعانة بهم لا تجوز، الاستعانة بهم في هذه الحال محرمة، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا، إذا كانت الاستعانة بالجن في الأمور المباحة والجائزة ففي هذا قولان لأهل العلم. القول الأول الجواز، ونسب هذا، أنا أقول نسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله، واستدل أو استدلوا بما جاء في مسند الإمام، عفوا، بما جاء عن الإمام أحمد، بما جاء عن الإمام أحمد أو من رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة من طريق الوليد بن مسلم عن عمر ابن محمد عن سالم ابن عبد الله قال: راث على أبي موسى خبر عمر، راث على أبي موسى يعني الأشعري خبر عمر وهو أمير المؤمنين، وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأل عنه فأخبر أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة، ترك عمر يسم إبل الصدقة. فهذا دليل لمن قال من أهل العلم بجواز الاستعانة بالجن. لكن كما ذكرت قبل قليل، هؤلاء الذين قالوا بهذا القول شرطوا إيش؟ أن يكون ذلك فيما فيه منفعة أو أن يكون في أمر مباح. أما إذا كان في أمر محرم فالعلماء كلهم إيش؟ نعم، معنا أنتم يا إخوة، العلماء كلهم قد اتفقوا على حرمة ذلك. والرأي الثاني لأكثر أهل العلم المنع من ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أحب لأحد أن يفعله وتركه أحب إلي. وجاء في نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ليس من هدي السلف الاستعانة بالجن. ولذلك أنا قلتكم في الرأي الأول نسب